السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن وقوفنا على هذا الكتاب وفهمنا لما فيه يدلنا دلالة واضحة بينة على أن هذا الشيخ، أعني محمد بن عبد الوهاب، كان من الأئمة المتبعين والعلماء الناصحين، فما جاء بشيء جديد ولا جاء بمنكر، وإنما قرب للأمة ما في كتاب ربها وما في سنة نبيها صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأهم أمورها وأعظم أمورها، وهو التوحيد. ولا شك أن المنصف الذي يخاف الله عز وجل ويتجرد للحق إذا سمع ما في هذا الكتاب علم يقينا أن ما فيه هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يتبعه ويحرم على المسلم أن يخالفه. ونحن بحمد الله كنا قد فرغنا من الباب الذي عقده الشيخ في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق أو كل طريق يوصل إلى الشرك. ونواصل اليوم من حيث وقفنا، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم، لما تقدم بيان صور من الشرك الظاهر التي تقع من أقوام ممن ينتسبون إلى الإسلام، وتقدمت البراهين على أنها شرك، وتقدم بيان السبب الأعظم لوقوع الشرك، كأن قائلا قال: إن هذا إنما هو في الأمم السابقة، أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقع. وهذه شبهة منعت كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام من الانتفاع بالنصوص الواردة في التحذير من الشرك. ونجد أن بعض من ينتسبون إلى الإسلام يقعون في الشرك، فينذرون للقبور أو يستغيثون بها أو غير ذلك من الصور التي تقدمت، ومع ذلك يقولون إن الشرك لا يقع في أمة محمد. فكانت هذه الشبهة غشاوة أعمت بعض من ينتسبون إلى الإسلام عن النصوص الواضحة الصريحة في التحذير من الشرك، وخدرت بعض المسلمين حتى أصبحوا يقعون في الشرك وهم آمنون لهذه الشبهة. فعقد الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الباب ليبين أن بعض هذه الأمة يقعون في الشرك، وذلك نصحا للأمة. وقد أقام الشيخ الأدلة على هذا، وهناك أدلة أخرى لم يذكرها الشيخ تدل دلالة بينة على أن الشرك سيقع في هذه الأمة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، متفق عليه. وجاء عند مسلم: كانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. لاحظوا يا إخوة أن راوي الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه دوسي من قبيلة دوس، ودوس كانت قد أسلمت بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فأسلمت دوس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر الذي يقع في آخر الزمان: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات. أليات جمع إلية، أي عجز النساء. قال بعض أهل العلم: هذا يدل على أنهن يركبن الدواب للوصول إلى ذي الخلصة، أي يأتين من بعيد، وهذا معنى اضطراب ألياتهن، أنها تضطرب فوق الدواب. وقال بعض أهل العلم: لا، هذا يدل على شدة الزحام، أنهن يزدحمن على هذا الصنم والعياذ بالله، على ذي الخلصة، أي أنهم يعبدونه. وذو الخلصة صنم بتبالة، وتبالة قرية بعد الطائف إلى جهة اليمن، فهي من الجزيرة. إذن سيقع الشرك في سيقع بعض هذه الأمة في الشرك وفي جزيرة العرب. أيضا مما يدل على ذلك يا إخوة أحاديث الدجال، فإن الأحاديث الكثيرة الواردة في الدجال دلت على أن من هذه الأمة من سيؤمن بالدجال وسيصدق بالدجال، وهذا كفر. بل من أهل المدينة من سيخرج إلى الدجال. الدجال إذا جاء إلى المدينة يمنع من دخولها، تمنعه الملائكة، وينزل بالجرف، فيخرج إليه بعض أهل المدينة، جموع من المدينة يخرجون ويؤمنون بالدجال. وهذا يدلك يا عبد الله دلالة واضحة يقينية على أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقع في الكفر، ومنهم من يقع في الشرك، أي أنهم يفارقون الإسلام. كما يدلك لذلك صنيع العلماء، فإنه ما من كتاب معتمد في الفقه إلا وفيه باب أو كتاب عن الردة وأحكام المرتدين. فلو كانت الردة لا تقع في الأمة، لماذا يضع الفقهاء كتابا حول أحكام الردة؟ فإن قال لنا قائل: هذا الذي قررتموه معارض بحديث صحيح، ألا وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم في الصحيح. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قالوا: فدل هذا على أن الشرك لا يقع في الأمة. قلنا أولا الدليل أوسع، الدليل أضيق من المدلول، الدعوة أوسع من الدليل، لأن الدليل يا إخوة يتعلق بماذا؟ بجزيرة العرب، والدعوة تتعلق بالمسلمين في كل مكان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الحديث لا يدل على أن الشرك لا يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالجواب عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أن هذا الحديث فيه خبر عن إبليس أنه يائس أن يعبده المصلون، أي أن ذلك في ظن إبليس لما رأى قوة التوحيد في جزيرة العرب وصلابة الصحابة في دينهم، لما رأى ذلك وظن أن الناس سيستمرون على ذلك، وإبليس لا يعلم الغيب، يائس أن يعبده أولئك المصلون. ويأس إبليس لا يلزم منه الوقوع، لأنه لا يعلم الغيب، يائس بناء على ما رأى، بل حتى أنبياء الله يأسهم لا يلزم منه الوقوع، كما قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالرسل استيأسوا، يأسوا، فجاءهم نصر الله. على أي حال كان المراد بالرسل هنا، فاليأس لا يلزم منه الوقوع، لا يلزم منه الوقوع، فيأس إبليس لا يلزم منه أنه لن يعبد أحد الأصنام في جزيرة العرب، وهذا أمر ظاهر. لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون، ولكن أخبر عن يأس إبليس. لكن هنا فائدة عظيمة يا إخوة، وهي أن نجاة الناس إنما هي في قوة التوحيد وقوة تمسكهم بالدين، لأن إبليس لما رأى قوة توحيد الصحابة وصلابتهم في دينهم يائس من أن يعبد. إذن إذا أردنا القوة للأمة ماذا نفعل؟ ندعوها إلى التوحيد، ونحثها على التمسك بالسنة وعلى حسن عبادة الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن المقصود بالحديث أن الشرك لا يقع من جميع الأمة، ولا شك بحمد الله أن الشرك لن يقع من جميع الأمة، بل ستبقى طائفة على التوحيد والسنة والحق منصورة. فيكون المقصود بالمصلين جميع المصلين، جميع المصلين. والوجه الثالث أن أل هنا للعهد، والمقصود بهم الصحابة، لأن المعهودين في ذلك الزمان هم الصحابة. فالشيطان أيس أن يعبده أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا يدلك يا عبد الله على أن هذا الحديث لا يدل على أن الشرك لن يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أيضا يا إخوة يدلنا على عدم عموم الحديث الواقع، فهناك من ادعى النبوة وأسلم أو اتبعه بعض الناس وارتدوا كأبي الأسود ومسيلمة وسجاح وتبعهم بعض الناس وارتدوا عن دينهم، فدل ذلك على أن الحديث ليس عاما في نفي عبادة الأوثان عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء أن بعض، ما قال أن هذه الأمة، لأن الأمة بمجموعها محفوظة من الشرك، أن تكون الأمة كلها مشركة هذا لا يقع، وإنما سيقع الشرك من بعضها. أن بعض هذه الأمة ليدلك على أن المقصود أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، الأمة القريبة وهي أمة الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أمتان، أمة الدعوة وهم كل من وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن كلهم أمة دعوة، وأمة الإجابة وهم من استجابوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعبد الأوثان، وقد تقدم أن الأوثان جمع وثن، وهو كل ما يعبد من دون الله سواء كان على صورة أو لم يكن على صورة. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم ترى، وهذا الاستفهام للتقرير والتعجيب، والتعجيب يعني أنه أمر عجيب هذا الذي صدر منهم ألم ترى. قال بعض أهل العلم ترى هنا رؤية بصرية، لأن ترى لا تعدى بإلى إلا إذا كانت رؤية بصرية، يعني ألم ترى ببصرك. وقال بعض أهل العلم بل هي رؤية بالقلب والعلم، رؤية بالقلب والعلم، يعني ألم ترى بقلبك وعلمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هذا ببصره. هذا إذا قلنا إن الآية خاصة بمن نزلت فيه وهو كعب بن الأشرف، فإن هذا وقع في مكة ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ببصره. ويكون عدي بإلى هنا لأنه نزل في اليقين منزلة البصر، يعني أنه متيقن من ذلك كما أنه رآه ببصره، كما لو أنه رآه ببصره. وإذا قلنا إن هذه الآية في عموم اليهود، فإن من اليهود من كان في المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم، فيكون معنى ترى البصرية. وقد يراد الأمران، فيكون رأى ذلك من اليهود الذين رآهم ببصره ورأى بعلمه وقلبه بالخبر الذي بلغه من الله عز وجل وهو يقين. ألم تر يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا، أي أعطوا حظا من الكتاب، يؤمنون أي يصدقون بالجبت والطاغوت. قال بعض السلف الجبت والطاغوت صنمان كانا يعبدان من دون الله، صنم يقال له الجبت وصنم يقال له الطاغوت. وقال بعض أهل العلم الجبت هو الصنم والطاغوت رجال يعبرون عن الأصنام فينقلون بزعمهم إلى الناس ما يريده الأصنام، فيقولون الصنم يقول لكم كذا، اذبحوا بدنه، اذبحوا بقرة. هذا الذي عبر به عنه بعض السلف بقولهم إن الطاغوت مترجمو الأصنام، يعني الذين يزعمون أنهم يتكلمون بلسان الأصنام ينقلون للناس ما يريده الأصنام. وقال بعض السلف الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. وقال بعض أهل العلم الجبت هو الساحر والطاغوت هو الكاهن. وهذه كلها يا إخوة لا من اختلاف التنوع، لأنها تفسير بالمثال. ولذلك قال الطبري رحمه الله عز وجل، قال ابن جرير في تفسيره الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له، كائنا ما كان ذلك من حجر أو إنسان أو شيطان. يقول الجبت والطاغوت اسمان لكل ما يعظم بعبادة من دون الله أو طاعة له من دون الله أو خضوع له، أيا كان ذلك المعظم، سواء كان حجرا أو بشرا أو شيطانا، ويشمل كل ما تقدم ذكر السلف له. وتقدم معنا يا إخوة أن الطاغوت كل ما تجاوز به عبده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وتكلمنا هناك من الذي يسمى طاغوتا، وبينا أن هذا له اعتباران، باعتبار الذات والحقيقة، وهذا لا يجوز أن يطلق على من لا يرضى بعبادته من دون الله، كعيسى عليه السلام والملائكة عليهم السلام وعزير وغيرهم. والاعتبار الآخر باعتبار المعبودين التابعين، فهذا يسمى طاغوتا بمعنى أنه قد اتخذ طاغوتا. وإن كان الأدب أن لا يطلق عليه طاغوت هكذا مباشرة، وإنما يقول اتخذه الجهال طاغوتا، اتخذه المشركون طاغوتا، هذا من الأدب. وعلاقة هذه الآية بالباب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الآية دلت على أن بعض أهل الكتاب يشركون، دلت الآية على أن بعض أهل الكتاب يشركون. ودل الحديث القادم إن شاء الله على أن من الأمة من سيتبع أهل الكتاب فيفعل كما يفعلون. فما دام أن بعض أهل الكتاب يشركون فإن بعض هذه الأمة سيشركون لأنهم يتبعون أهل الكتاب. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الآية دلت على أن العلم لا يعصم الإنسان من الوقوع في الشرك. لأن الله عز وجل قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. إذن عندهم علم ومع ذلك علمهم لم يعصمهم من الوقوع في الكتاب في الشرك. فكأننا نقول لمن يقول إن الشرك لا يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول له: لماذا تقول هذا؟ يقول: لأن العلم موجود، القرآن موجود، والسنة موجودة، والله حفظهما. فنقول له: إن وجود العلم لا يمنع من وقوع الشرك، وإن كان يقلل منه ولا شك، لكن نجد يا إخوة بعض الدكاترة الآن في الواقع، بعض الدكاترة في الشريعة قد يبلغ أعلى مرتبة ويسمى أستاذا في الجامعة ويقرر للناس النذور للقبور والاستغاثة بغير الله. فالعلم لا يمنع من الوقوع في الشرك. الوجه الثالث أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع من الوقوع في الشرك بعده. أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع من وقوع الشرك بعده. لماذا؟ لأن هؤلاء اليهود قد بعث لهم موسى عليه السلام وقد بين لهم غاية البيان، ومع ذلك أشركوا بعده. فكذلك بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تمنع من وقوع الشرك في أمته من بعده. فانسد الباب. بعبارة أخرى، كأننا قلنا لمن يقول لنا إن الشرك لن يقع في هذه الأمة أبدا، وأن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا يرتد أبدا، كأننا قلنا له: لماذا يكون ذلك؟ لماذا لا يقع من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الشرك؟ هل ذلك من أجل العلم؟ فإن قال نعم قلنا إن العلم لا يمنع من الوقوع في الشرك كما في الآية. أو كان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وبين؟ فإن قال نعم قلنا إن بعثة موسى عليه السلام وقد بعث وبين ولا نشك في ذلك لم تمنع اليهود من الوقوع في الشرك بعده. فدلت هذه الآية بالوجوه الثلاثة على أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قد يقع في الشرك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للمستهزئين بكم المسفهين دينكم، وهم من اليهود، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي جزاء عند الله عز وجل. من لعنه الله، واليهود قد لعنهم الله عز وجل وغضب عليه. وتقدم معنا أن الغضب صفة لربنا سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، والله قد غضب على اليهود وجعل منهم القردة، أي مسخ بعضهم قردة، وهذا مسخ حقيقي، فحول الله صورة بعضهم إلى صورة القردة. ولا يعني هذا يا إخوة أن القردة هم أولئك الممسوخون، لا، القردة كانت موجودة قبلهم ثم مسخوا على صورتها، ومن مسخ لا يكون له نسل، يموت ينقطع، فالمسخ له خاصة، يمسخ هو ثم يموت. والخنازير، فالله مسخ بعض اليهود على صورة الخنازير، وذلك لقبح صنيعهم، وعجل الله لهم المهانة في الدنيا قبل الآخرة، نعوذ بالله من الهوان. وعبد الطاغوت، أي ومن عبد الطاغوت، وهذا يدل على أن من اليهود من أشركوا، وهذا المراد. وعلاقة الآية بالباب هي نفس علاقة الآية الأولى بالباب. نعم. قال رحمه الله: وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم، هذه الآية كما تقدم معنا في قصة أصحاب الكهف، الفتية الذين آمنوا وآووا إلى الكهف، لما اطلع عليهم قومهم قال الذين غلبوا على أمرهم. من هم هؤلاء؟ تقدم معنا، قال بعض أهل العلم هم المشركون، لأنهم هم الذين من عادتهم أنهم يبنون المساجد على القبور، كما تقدم معنا في حديث أم سلمة وحبيبة. وقال بعض أهل العلم هم من المسلمين لكنهم ليسوا أنبياء، وقال بعض أهل العلم هم الحكام أهل القوة، وهذا ظاهر الآية، وتقدم معنا أنه لا حجة في فعلهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم، عليهم قال بعض المفسرين يعني على قبورهم، لنتخذن على قبورهم مسجدا. وهذا وجه الدلالة هنا، أن من عادة الأمم السابقة اتخاذ القبور مساجد، وهذا كما تقدم معنا من كبائر الذنوب، وقد يكون من الشرك الأصغر ما لم يعبدوهم، فإن عبدوهم أصبح شركا أكبر. وقال بعض أهل العلم معنى لنتخذن عليهم يعني لنتخذن على الكهف مسجدا، يعني لنجعلن مكانهم الذي كانوا فيه مسجدا وليس على قبورهم. وقال بعض أهل العلم لنتخذن عليهم أي بجوارهم مسجدا. لماذا؟ قالوا ظنوا أنهم عادوا إلى النوم كما كانوا، فقالوا لنبنين لهم مسجدا بجوارهم إذا استيقظوا من نومهم صلوا فيه. وهذا أحد التفاسير، لكن أظهر التفاسير الأول، لنتخذن عليهم، عليهم هم على قبورهم مسجدا. وتقدم بيان أنه لا حجة في هذا، بل هذا من الضلال الذي حكاه الله عن تلك الأمة. من ضلالهم أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، والمقصود أن هذا كان موجودا في الأمم السابقة، والأمة سيتبع بعضها الأمم السابقة، فاتخاذ المساجد من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ نعم، الشيخ رحمه الله تبع في ذكر لفظ الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكره كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلا فإنا لم نجد هذا الحديث بتمام لفظه في شيء من كتب السنن، لم نجد هذا الحديث بتمام لفظه، معناه موجود في الصحيحين، لكن هذا الحديث بتمام لفظه لم نجده في شيء من كتب السنن، وإنما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ولفظ مسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ إذن معنى الحديث موجود في الصحيحين، لكن تمام هذا اللفظ المذكور هنا ليس موجودا في الصحيحين ولا في شيء من كتب السنة. نعم، ورد بمعنى قريب منه في قول ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم من أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. هذا جاء عند الإمام أحمد في المسند، لكن إسناده ضعيف، وصححه بعض أهل العلم بشواهده. نشرح الحديث على اللفظ الذي ذكره الشيخ. أولا، قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن، وهذا الخطاب للأمة، وهو خطاب عام يراد به الخصوص، لأن الأمة كلها لن تتبع اليهود والنصارى، وإنما بعض الأمة سيتبعون اليهود والنصارى، وإلا فهناك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا تتبع اليهود والنصارى. لتتبعن سانانا سانانا بفتح السين يعني طريق. يا أخوة سنن مفرد، سنن بفتح السين مفرد بمعنى طريق، وضبط بضم السين سنن فتكون جمع سنة أي طرق. فإذا قلنا سنن فهو مفرد بمعنى طريق، وأفرد لأنه سواء في الشر، طريق شر مهما تنوعت الصور فهو طريق شر. وإذا قلنا سنن فهي طرق، ومعنى ذلك أن بعض الأمة قد يتبع اليهود في كذا، وبعضها قد يتبع اليهود في شيء آخر وهكذا. حذو القذة بالقذة. القذة يا إخوة ريش السهم، وكانوا قديما يضعون في السهم 3 ريش، ويشترط لها أن تكون متساوية تماما. لماذا؟ لأن هذه الريش تضبط السهم إذا انطلق، تصبح كأنها جناح له، فلا يميل يمينا ولا يسارا حتى يصل إلى مرماه. ويشترطون فيها أن تكون متساوية حتى لا يختل السهم. قالوا لو نقصت هذه عن هذه ولو بمقدار قليل يختل السهم. إذا ماذا كانوا يفعلون بالريش؟ بالريش يأخذون الريشة ويأتون بريشة ثانية ويوازنونها بها حتى تكون مثلها تماما، ثم يأتون بالثالثة. وهذا مثل يضرب للتساوي. تقول سرت خلف فلان حذو القذة بالقذة، كما يقولون في التعبيرات اليوم، كأنك صورة منه، كأنك صورة منه. والمقصود شدة الاتباع، حتى لو دخلوا جحرا، والجحر هو الغار، ضب. الضب معروف، الدابة المعروفة الزاحفة. وجحر الضب يتصف بصفتين، أنه ضيق وأنه كثير التعرج. والمقصود أنه لو كان اتباعهم صعبا جدا لاتبعتموهم. لا يمكن لإنسان أن يدخل في جحر ضب، اليد بصعوبة تدخل في جحر الضب. لكن حتى لو دخلوا، فرضنا أنهم دخلوا في جحر ضب، لدخلتموه. وهذا يدل على شدة الاتباع. قالوا ولم يعين القائل: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يصح النصب أن تقول اليهود والنصارى، يعني تعني اليهود والنصارى، فيصح النصب، ويصح الرفع اليهود والنصارى، يعني يا رسول الله هم اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن. والمقصود يا إخوة اتباع اليهود والنصارى في المعاصي وما يتعلق بالدين من بدع وشركيات. وقد جاء في حديث قريب من هذا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: فمن الناس إذن؟ هنا قال اليهود والنصارى، وفي حديث عند البخاري قريب من هذا في المعنى، قالوا يا رسول الله كفارس والروم، قال فمن الناس إذن؟ ففسروا بأنه فارس والروم. قال العلماء المقصود بكفارس والروم فيما يتعلق بالحكم والسياسة، واليهود والنصارى فيما يتعلق بالديانة، فيما يتعلق بالديانة. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث الصحيح أن بعض هذه الأمة سيتبعون أهل الكتاب اليهود والنصارى في كل شيء. وجاء عند الشافعي بسند قال عنه ابن حجر صحيح في حلوه ومره، يعني تقلدون اليهود والنصارى في الحلو والمر. وثبت بالأدلة أن بعض أهل الكتاب يشركون ويؤمنون بالجبت والطاغوت. وهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفار إذا لم يؤمنوا به، فدل ذلك على أن بعض أهل الأم أن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيشركون، لأنهم يتبعون أهل الكتاب في كل شيء. وهذا يا إخوة فيه تحذير شديد من موافقة أهل الكتاب فيما ظهر أنه حلو من أفعالهم أو كان مرا. يعني يا إخوة لا يجوز لنا أن نتشبه بأهل الكتاب. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم. قال الشيخ: ولمسلم، أي أن هذا الحديث المذكور قد رواه الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. زوى بمعنى قبض أطرافها وجمعها، أي أن الله جمع الأرض لأجل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت، لم يأتي في الحديث ما يبين هذه الرؤية، هل هي رؤية عين في اليقظة أو رؤية في المنام؟ ما جاءنا شيء، ما نقطع بشيء. قد يكون هذا في المنام، فيكون الله قد أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام أقطار الأرض مشارقها ومغاربها، وقد يكون هذا برؤية عين، فيكون الله عز وجل وهو على كل شيء قدير قد جمع الأرض حقيقة في اليقظة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى مشارقها ومغاربها بعينيه صلى الله عليه وسلم. لا نجزم بهذا أو بهذا، فالحديث محتمل للأمرين ولا نستبعد شيئا، فإن الله على كل شيء قدير. فرأيت مشارقها ومغاربها، سبحان الله، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشمالها وجنوبها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جميع مشارقها ومغاربها. قال العلماء في هذا إشارة إلى أن الفتوحات ستمتد إلى جهة المشرق والمغرب أكثر من جهة الشمال والجنوب، وأن امتدادها إلى جهة الجنوب وجهة الشمال يكون قليلا بالنسبة لامتدادها إلى جهة المشرق والمغرب. وبهذا تعرفون يا إخوة فائدة الألفاظ في السنة. وبالمناسبة يا إخوة، نحن في زمن اتخذ فيه رؤوس جهال ونسبوا إلى العلم، وأصبحوا يقدمون للناس على أنهم دكاترة وأهل علم، وقد يغرون الناس بالنسبة إلى جامعات كبيرة، وهم دجالون كذابون ما عندهم علم. بالأمس أسمعني أحد الإخوة مقطعا لدكتور من جامعة عريقة يقول هذه الألفاظ التي في البخاري ومسلم وفي السنن ليست كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أقوال منسوبة إليه. هذا الدجال الكذاب المنتفخ بالدكتوراه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف كان هذا مقطعا من شيء في قناة فضائية تعرض للناس. واليوم الدجالون كثر يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب يا إخوة أن نحارب هؤلاء وأن لا نستمع لهم. بل أرى يا إخوة من المنكر أن تنشر مقاطعهم ولو على سبيل الإنكار. بعض الإخوة من سبيل الحمية يرسل هذه المقاطع إلى الناس ويسمعها بعض الناس، وأنت ما تملك قلوب الناس ولا تعرف علم الناس، قد تقع هذه الشبه في قلوب بعض الناس. فيجب أن يحارب هؤلاء، لا يستمع لهم ولا يجوز. من سمعناه ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يهون من شأنها ضربنا به عرض الحائط، ولا نستمع له ولا نسمح لأحد بأن يسمعنا كلامه إلا إذا كنا من أهل العلم ونسمع لنبين، فهذا شيء آخر له مجاله الخاص. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تسمحوا لمن يريدون أن يشككوكم في دينكم، من يريدون أن يخرجوكم من سعة دينكم وصفاء دينكم إلى ظلمة الشبهات. إذا لم نثق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي؟ إذا لم نثق بما في البخاري ومسلم والسنن على ما بينه النقاد كيف نصلي؟ ما يستطيع واحد منا أن يعرف كيف يصلي، كيف نعبد الله. الصحابة رضوان الله عليهم ورواة الحديث كانوا من أشد الناس تحريا في الألفاظ، حتى إذا شك أحدهم جاء بأو، مثل ما تقدم معنا في الحديث، قد يكون المعنى واحدا لكن من شدة التحري الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك الراوي، فلما شك الراوي قال أو، مع أن الأمر قريب. ديننا لا يقوم إلا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ديننا قام على الأمرين، على الكتاب والسنة، ولا يمكن أن نفهم ديننا إلا بالسنة، فإنها فصلت ما في القرآن. فيجب على الأمة أن تحافظ على هذا، وأن تبرأ إلى الله ممن يخالفون في هذا. لا يمكن أن يضيع الله السنة، بل الله حفظ السنة كما حفظ القرآن، حفظها برواة ثقات متقنين ضابطين وبنقاد يبينون الصحيح من الضعيف. قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي، أي أمة الإجابة، سيبلغ ملكها ما زوى، أي ما زوى الله لي، وفي رواية ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين. أعطيت، إذن من المعطى يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: أعطيت الكنزين الأحمر أي الذهب، والأبيض أي الفضة، والمراد بالكنزين كنزا كسرى وقيصر، وذلك أن الغالب على أموال الفرس الدنانير وهي من الذهب، والغالب على أموال الروم الدراهم وهي من الفضة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت، بينما المعلوم أن هذا الإعطاء إنما كان متأخرا في زمن عمر رضي الله عنه، فهل هنا إشكال؟ الجواب لا، لأن المعنى وأعطيت لأمتي الكنزين، وأعطيت لأمتي، فالذي أعطي في الحقيقة الأمة، لكن بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن الذي أعطى هو الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة. وإذا فهمناها على هكذا، على هذا، يزول الإشكال. أعطيت لأمتي الكنزين، فالمعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وإني سألت ربي لأمتي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يخاف على الأمة ويدعو الله للأمة كثيرا. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وفي رواية بسنة عامة، وهكذا هي في صحيح مسلم، في بعض النسخ بسنة بعامة، وفي بعض النسخ بسنة عامة، والمقصود بقحط عام يهلكهم. والقحط إذا جاء يا إخوة، إذا أصاب الأرض، ما الذي يقع؟ يقع الجوع والعطش، وإلا القحط ذاته لا يهلكهم، وإنما الذي يهلكهم الجوع إذا جاء القحط. ولذلك في رواية ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح: ألا يهلكها بجوع عام، أو يكون الهلاك بسبب الظمأ، لأن القحط إذا وجد، وجد الجوع ووجد الظمأ، لأن القحط يكون متى؟ إذا عدم الماء، وإذا عدم الماء عدم النبات، وإذا عدم النبات وجد الجوع. إذن يكون حقيقة المعنى أن لا يهلكها بجوع عام ولا بظمأ عام، ومعنى عام أن يعم الأمة. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من الكفار. طيب هنا سؤال، لماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه هنا بقوله من سوى أنفسهم، فاستثنى من يتسلط عليهم من أنفسهم؟ لماذا لم يجعل الدعاء بالحفظ عاما؟ واضح يا إخوة؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سوى أنفسهم؟ لماذا لم يقل وألا يسلط عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم؟ قال بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق وأن سأل الله للأمة ألا يجعل بأسهم بينهم، فلم يعطه الله ذلك. سبق أن سأل الله ألا يجعل بأس الأمة بينهم كما في الصحيح، فلم يعطه ذلك، ولذلك قيد هنا، لأنه علم أن تأمين الأمة من وقوع بأسهم بينهم ممتنع. على أنه جاء في رواية ابن ماجه لهذا الحديث وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، فعلى ما في ابن ماجه عام، لكن على هذا الحديث لماذا قيد؟ قلنا لأنه سبق أن سأل ربه سبحانه وتعالى أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطه ذلك. فيستبيح بيضتهم أي جماعتهم، أي فيهلكهم جميعا. وإن ربي قال يا محمد إني، هكذا في الصحيح، إني إذا قضيت قضاء، أي حكمت حكما قدريا كونيا، لأن قضاء الله نوعان، قضاء قدري كوني وهذا يعم ما يحب وما لا يحب، وهو نافذ كقضاء الله على بني آدم الموت، قضى الله بالموت على بني آدم، هذا قضاء عام على بني آدم، على من يحبه الله وعلى من لا يحبه الله. فهذا نافذ. وأما القضاء الشرعي فهو خاص بما يحبه الله، وقد يقع وقد لا يقع. الله أراد من أبي بكر أن يؤمن فوقع فآمن، وأراد من أبي طالب أن يؤمن حكم بهذا شرعا، لكن أبا طالب لم يؤمن. والمقصود هنا الحكم القدري. ما الدليل؟ قول الله عز وجل فإنه لا يرد، وهذه صفة القضاء الكوني القدري. وقضاء الله الكوني القدري قد يكون مطلقا غير مقيد، وهذا لا يرد أبدا، وقد يكون مقيدا بسبب فهذا يرتبط بسببه، ولكن هذا بالنسبة لما في أيدي الملائكة، أما ما عند الله فهو معلوم. يعني قد يقيد حكم الله القدري بالنسبة لما عند الملائكة بالدعاء، فيقال إن لم يدعو ينزل عليه المرض، هذا الذي عند الملائكة. وأما ما عند الله فالله علم الأشياء بحقائقها، فإذا دعا فإن المرض لا ينزل عليه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، رواه الترمذي وحسنه الألباني. لا يرد القضاء إلا الدعاء. يقول قائل طيب هنا في الحديث إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، نقول هذا القضاء الكوني المطلق. أما القضاء المقيد بالدعاء أو نحوه فقد يرد بالنسبة لما في أيدي الملائكة. عمر فلان عند الملائكة قد يكون 60 وقد يكون 80، إن بر بأبويه ووصل رحمه فعمره 80، فالملائكة تنظر فيه. فإن لم يبر بوالديه ولم يصل رحمه علمت الملائكة أن عمره 60 مثلا، فيقبض عند 60. فإذا بر بوالديه ووصل رحمه علمت الملائكة أن عمره 80، فيمد في عمره بالنسبة لما عند الملائكة إلى 80. إذن قضاء الله القدري، قضاء الله القدري قد يكون مطلقا فلا يرد بشيء، وقد يكون معلقا بسبب بالنسبة لعلم الملائكة فيتعلق بذلك السبب. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. فأعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يهلكهم بقحط يعمهم، أي يعم جميع بلدانهم. أيضا في الحديث الآخر أعطاه ألا يهلك أمته بالغرق، فلا تهلك الأمة كلها بالغرق، وقد يقع هذا لبعضها. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يعني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم الكفار فيستبيحوا جماعتهم عامة. نعم قد يتسلط الكفار على بلد أو بلدين أو ثلاثة أو أربعة، لكن لن يتسلطوا على جميع بلدان المسلمين. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي من بنواحيها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. لعلنا نقف عند هذا الموقف لأني أرى أنكم قد تعبتم، ونكمل غدا إن شاء الله الباب. أنا كنت أنوي أن أختم اليوم الباب لنوقف الدروس لمدة 11 يوما، لكن لعلنا نجلس غدا إن شاء الله ونختم هذا الباب ثم نوقف الدروس إلى الموعد الذي أخبركم عنه إن شاء الله عز وجل، وأبين لكم غدا ما يكون بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم ووفقكم وسددكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. يقول هذا السائل: عندي بنت عمي وأمي تقول أنها تشك هل رضعت منها أم لا، وتقول أن أمها تعرف وأمها توفيت وأنا أريد الزواج منها، هل هذا يجوز لي؟ الأصل عدم ثبوت الرضاعة، فإذا كان خبر أمك على سبيل الشك فلا تحرم عليك ولا تصبح أختا لك، أما إذا كان خبرها على سبيل الجزم أو غلبة الظن فإنه يكفي خبرها في حرمتها عليك. وعلى الأول فإذا كان خبر أمك شكا فيحل لك أن تتزوج بها، لكن إذا أورث شك أمك في نفسك شكا فكرهت ذلك فدعها، لأن الشيطان سيشقيك بعد بهذا، وكلما أتيتها قال ربما أنها أختك من الرضاعة كيف تفعل هذا، ويقع الشقاء. فإذا لم يكن لأمك أثر في صدرك، لكلام أمك أثر في صدرك وهي شاكة فقط، فتزوج ولا حرج. أما إذا وجدت أن كلام أمك قد أثر فيك فلا نقول إن هذا حرام عليك، لكن النصيحة أن تترك هذا وتبحث عن غيرها حتى لا يشقيك الشيطان بهذا الأمر. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، يقول: نحن من بلاد الكفر ولا نعرف اللغة العربية لكي نستفيد من العلماء، ونحتاج طلاب العلم لأنهم صلة بيننا وبين العلماء. السؤال: ما هي الشروط التي لا بد من توفرها في طالب العلم لكي يجيب عن الأسئلة ويفتي الناس؟ طالب العلم ينفع الناس بما يعلم إذا كان موثوقا بعلمه ودينه، فلا بد أن يكون موثوقا بعلمه مزكى تزكية شرعية، إما بأن يزكيه العلماء المعروفون، وإما بأن يعرف بالعلم النقي الصافي فيكون علمه مصفا مزكى بحيث لا يعرف عنه إلا العلم الطيب واتباع العلماء. ولا بد من أن يوثق بدينه بأن يكون ظاهر الصلاح. فهذا الطالب الموثوق بعلمه ودينه إما أن ينفع الناس بما علم بمقدار ما علم، فإذا سئل عما يعلم أجاب بما علم، ولا يحتاج أن يرجع إلى العلماء ما دام أنه علم وأخذ عن العلماء، وهذا الذي سئل عنه يعلمه، ولكنه يجيب بما علم. فإذا كان علمه تفصيليا بالمسألة فيجيب، وإذا كان علمه مبنيا على جواب الشيخ عن سؤال فيقول سئل شيخنا فلان عن هذا فأجاب وينقل الفتوى. وقد ينفع الناس بأن يكون واسطة بينهم وبين العلماء، فالمسلم الفرنسي مثلا لو سألني لا أفهم من كلامه شيئا، ولو سمع كلامي لما فهم من كلامي شيئا، أعني المسلم الفرنسي الذي لا يتحدث العربية، فنحتاج إلى واسطة، إلى طالب علم موثوق في دينه وعلمه يسمع من السائل ويترجم السؤال من الفرنسية إلى العربية، ويسمع من الشيخ ويترجم الجواب من العربية إلى الفرنسية، ولا بد من هذا، ولا يجوز منع طلاب العلم من هذا، ومنع طلاب العلم من هذا قطع للطريق. أخبرني أحد الإخوة أنه أنشأ موقعا في بلده بلغة بلده ينقل كلام العلماء الأثبات مترجما إلى لغة بلده، ويسأل العلماء عما يحتاجه أهل بلده ويضع الجواب بالعربية ويترجمه بلغة أهله في هذا الموقع، وانتفع بذلك خلق كثير وتركوا مواقع أهل البدع وأصبحوا يقبلون على هذا الموقع الذي فيه كلام أهل العلم، فحاربه بعض إخوانه ومنعوه وسفه فعله وقالوا من أنت حتى تفعل هذا الفعل، وهذا انتكاسة في الفهم وجهل وحمق في التصرف. والذي ينبغي أيها الإخوة أن نفرح بالخير إذا ازداد، وأن نبتعد عن التهم المظنونة بل المشكوك فيها. بعض الناس مثلا يأتي لإخوانه إذا أنشأوا موقعا أو مركزا في البلد يدعو إلى التوحيد والسنة والمنهج السلفي الرشيد، قال لا لا تفتحوا، لماذا؟ قال أنتم صغار ما ندري، أنتم الآن تظهرون السلفية يمكن أن تتغيروا. أعوذ بالله، أعوذ بالله من سوء الحال وسوء الفهم. من لم يظهر فيه جارح هو على خير وفتح باب خير، فلنشجعه ولنأخذ بيده، ولكن نذكره أن يتقي الله وأن يلزم ما أذن له فيه، فلا إفراط ولا تفريط. فوجود الإخوة الذين يترجمون للناس هذه نعمة من الله. علم شيوخنا انتشر في الأرض بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هؤلاء الطلاب الذين يترجمون كلام العلماء المعتبرين وينشرونه في الأرض. فالأمر كما ذكرت، من وثق في علمه ودينه على الوجه الصحيح يفرح به ويشجع على نفع الناس على الوجهين المذكورين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله سائل عن طريق الشبكة يقول: رجل استلف مبلغا على رجل في فترة الثمانينات ولم يرجع له المبلغ إلى الآن، وكانت قيمة المبلغ آنذاك تساوي أضعاف ما عليه المبلغ اليوم، فإذا أراد أن يسدد دينه هل يعطيه المبلغ نفسه أم يعوضه، لأن قيمة ذلك المبلغ في ذلك الزمان ليست كقيمته اليوم؟ أما الرد فيجب أن يكون بنفس العملة وبنفس القيمة، وإلا كان ربا. يعني مثلا قبل 30 سنة كان الجنيه السوداني يساوي 5 ريال، فلو أن شخصا اقترض من أخيه في ذلك الزمان 1000 جنيه سوداني، كان في ذلك الوقت 1000 جنيه يساوي 5000 ريال، ثم نسي الدين ولم يتذكره إلا الآن، والآن لنقل مثلا إن الجنيه بربع ريال، فالألف أصبح 250 ريالا سعوديا، فما الواجب؟ الواجب أن يرد له 1000 جنيه سوداني، لا يجوز أن يزيد على سبيل الرد والمقابلة، ولا يجوز أن ينقص. ولا يجوز أن يتحيل على هذا، لكن يستحب له من باب الوفاء والإحسان أن يزيد أخاه، لا من باب الرد ولكن من باب الإحسان، فيقول له: يا أخي خذ هذه 1000 جنيه التي لك في ذمتي، ويقول مثلا: خذ هذه 3000 جنيه من عندي، وفاء وحسن وفاء، وليس من باب رد الدين. فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهذا هو التحقيق في هذه المسألة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم بيع العطور في بلاد الكفر؟ ما اعتقدت حرمته فلا يجوز أن تبيعه، ما اعتقدت حرمته فلا يجوز أن تبيعه. بعض الناس يأتينا يقول: ما حكم بيع العطور للنساء؟ ما حكم بيع كذا؟ نقول القاعدة: ما اعتقدت حرمته فلا يجوز أن تبيعه. كان عندك شيء ثم اعتقدت أنه حرام، هل يجوز أن تتخلص منه ببيعه؟ الجواب: لا، لا يجوز أن تتخلص منه ببيعه. فما اعتقدت حرمته لا يجوز لك أن تبيعه، لا لمسلم ولا لكافر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة بعد سلامه يخبر أنه متزوج وأنه من بلد من بلاد أوروبا ويرغب في الزواج بزوجة ثانية، ويحتاج لذلك إلى ورقة إذن للزواج من هذه الدولة، إلا أنهم يقول لا يعطون هذه الورقة لمن هو متزوج رسميا عندهم، فهل يجوز له أن يطلق امرأته الأولى رسميا عند هذه الدولة لا حقيقيا، يعني أنه يصبح غير متزوج بالنسبة للنظام ثم يتزوج هذه الأخرى؟ لا يوجد شيء في الشرع اسمه طلاق رسمي وطلاق غير رسمي. الطلاق طلاق، إذا أوقع عليها الطلاق فقد وقع. فإذا قال هي طالق بصريح الطلاق فقد وقع الطلاق، أما إذا استعمل كناية فهذا يعود إلى نيته. إذا استعمل كناية ليست صريحة في الطلاق لا في العربية ولا في لغته فهذا يعود إلى نيته، إن نوى به الطلاق كان طلاقا وإلا فلا. أما الطلاق الصريح باللغة العربية أو بلغة أخرى يعد فيها اللفظ صريحا في الطلاق فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع. لكن إذا طلقها طلقة واحدة فهي رجعية، فإذا طلقها في الأوراق طلقة واحدة ثم راجعها بعد ذلك ولم يكن قد طلقها قبل ذلك مرتين فقد رجعت إليه وأصبحت زوجة له. أما القول إنه إذا طلقها رسميا وفي الأوراق ما يقع الطلاق هذا غير صحيح، فإذا نجز الطلاق بلفظه الصريح فهو واقع. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.